السلام عليكم. عام 2010 في شاب أردني كان يشتغل في الكويت هني، عمره تقريب 24 سنة. اتصلوا عليه إخوانه في عمان، هذول عايشين في أحد القرى في أطراف عمان في الأردن. قالوا له يا عبد الرحمن لازم تجي للأردن، عندنا مصيبة. شو السالفة؟ قالوا لما تجي راح تعرف، بس شوف يا عبد الرحمن، نهي خدماتك وشغلك في الكويت لأنك ما راح ترجع. إذا عندك أملاك، عندك شيء في الكويت، بيعه وصف أمورك وتعال لعمان. قالهم إن شاء الله حاضر. شنو فيه؟ قالوا لا مالك شغل، الموضوع ما يتكلم فيه في التليفون. وصل عبد الرحمن إلى القرية اللي عايشين فيها اخوانه وامه، وابوه متوفي، اخوانه اكبر منه. ايش صاير يا جماعه؟ خرعتوني وخليتوني اخلص اموري واقدم استقالتي من شغلي وكذا ومستقبل. قالوا له يا عبد الرحمن الموضوع كبير كبير جدا. اختك سعاد ايش فيها؟ وين اختي سعاد؟ صج عنده اخته سعاد عمرها في الثلاثينات، ما الله قسم لها وتتزوج، مع انها البنت جميله، لكن سبحان الله نصيب. وين اختي؟ قالوا الموضوع يحتاج الى تروي، اقعد شوي نفهمك الموضوع. قال شنو؟ قالوا له يا عبد الرحمن اختك للاسف حامل وموجوده الان عند رجال الامن. شلون حامل؟ قالوا فهمها عاد، أختك غلطت، ولذلك رجال الأمن بعد ما تم كشف الموضوع تم احتجازها، لأنها يعني خايفين على حياتها، وانت عارف هذا شرف وعار، واحنا علقنا العلم الأسود فوق البيت لأن الموضوع انكشف وصار معروف بالقرية كلها. طبعا عبد الرحمن انهار وعصب وكسر الدنيا وهم يهدون فيه. قالوا له يا حبيبي ترى احنا ميتين قهر اكثر منك، لا تعتقد ان احنا ساكتين، لكن احنا مجبورين، رجال الامن حتى حراسة حاطين عند بيتنا، واهل القرية كلوا وجيهنا، واحنا مستحين حتى ان نطلع من البيت. خلاص دام ان انكشف الموضوع علقنا الراية السوداء، وما راح ننزلها إلا لما نغسل عارنا، وهذه عادة موجودة للأسف إلى الآن ومنتشرة. المهم عندهم نظام يرفعون العلم الأسود، يعني إن عندهم عار لكن راح يأخذونه، وإذا علقوا العلم الأبيض يعني خلاص خذوا بشرفهم وغسلوا عارهم، وإن ما عليهم شيء، والناس ما تلومهم، واللي حصل عندهم ممكن يحصل في أفضل البيوت. فهذا كان نظام سائد. عبد الرحمن الحين قال لهم يعني انتم الحين مناديني ليش؟ ليش ما واحد فيكم قتلها وريحنا من هالموضوع ومن هالفضيحة؟ قالوا يا عبد الرحمن رجال الامن رافضين يطلعون سعاد من مركز الشرطة، ويدرون اذا طلعناها راح نقتلها، لكن انت يعني أكثر واحد علاقته طيبة مع سعاد، وأنت أصلا خارج الأردن، فهم ما يدرون عنك إذا أنت موجود داخل عمان ولا لا. فإحنا راح نطلع سعاد بعد ما نكتب تعهد، وراح نبين حق رجال الأمن إن إحنا أصلا خلاص ومتسامحين، وهذه بنتنا ما لها ذنب ومن هالكلام. قال لهم على طاري ما لها ذنب، منو الحقير هذا اللي ارتكب فيها؟ قالوا هذا رجل يسوي نفسه رجل صالح وانه ملتزم، طبعا هو يعني محشومين الملتزمين، هذا كان يمثل التزام، وكان يعني مستغل موضوع ان القراية عليها وكذا. قال شلون يعني؟ قالوا يبا سعاد رايحت له مع امي. ليش؟ لأن الأم تعتقد أن البنت فيها عين وما جاها نصيبها بالزواج، فقالوا لها هذا رجل صالح ويقرع البنت. وهذا فعلا استمر فترة طويلة يقرع على سعاد، وشوي شوي قال أن معمول لها سحر، والسحر هذا موجود في رحم سعاد. المهم ضحك عليهم وخدعهم شوي شوي، وقدر أنه يستفرد فيها بعد عدة جلسات وارتكب فيها الفاحشة. البنت بعد فترة حملت وخايفة أنها تكشف السر لأحد، لكن لما بدت عليها أعراض الحمل وراحوا ودوها أخوانها الكبار اللي كل واحد ساكن في بيت بروحه، ودوها للمستشفى. هناك كانت الصدمة، قاموا رجال اللي الأطباء عفوا في المستشفى وبلغوا رجال الأمن، وجو خذوا سعاد حفاظا على روحه، وكشفت لهم الموضوع وقالت هذا ضحك علي، وسجنوا الرجل اللي هو المخادع الكلب هذا الحشاكم. قال خلاص احنا الحين اول شيء نقتل سعاد. نعم، ليش ما تقتلون الحقير؟ هذه مظلومة. قال لا، لازم نقتل سعاد ونرفع الراية البيضة، وهذاك بعدين يحلها ألف حلال. هذا فعلا هو التخلف. البنت مظلومة لكن ما هم صادقين، ليش تسلم نفسها لهالرجل؟ وفعلا ليش تروح الأم؟ وشنو هالخرابيط يقرع عليها يجيها نصيبها؟ لو هي رافعة إيدها رب العالمين ما يردها، ورب العالمين مو محتاج وساطة بين الإنسان وبين حاجته يعني عشان يطلب لا شيخ دين ولا حتى أي شيء، ارفع يدك وربك يستجيب. لكن الأم اضحكوا عليها الحريم، وكذلك سعاد مسكينة تدور يعني أي حل عشان تتزوج وترتاح من هالقصة، قصة إنها عنست ومن كذا والضغوط النفسية. المهم مالكم بالطويلة، ويروحون إخوان سعاد كلهم إلى مركز الشرطة، وقالوا يبا خلاص، واحنا نبي اختنا، واختنا يعني اغلطت واحنا مسامحينها، وخلاص يا جماعه حرام عليكم تسجنونها. قالوا بشرط تكتبون تعهد ولا واحد فيكم يتعرض لها، تفهمون ولا لا؟ قالوا خلاص. وفعلا كل واحد كتب تعهد وطلعوا سعاد. الا عبد الرحمن ما راح وياهم. المهم يوم رجعت البيت ويجيها عبد الرحمن ويسلم عليها واختي، وفعلا كان عبد الرحمن من أكثر واحد من إخوانه يحب سعاد، لأنه كان لما شغال في الكويت كان يرسل لها دائما الهدايا والفلوس، ويدري إنها الوحيدة اللي ما تزوجت وقاعدة ترعى أمه، فكان يستعطف عليها كثير، وهي تحب عبد الرحمن، وكان هذا أملها الوحيد اللي ينقذها. لما شافت عبد الرحمن ارتاحت، قعدت عاد تحضن فيه وتبكي وتقول له والله يا أخوي أنا بوجه الله ثم بوجهك انقذني يا أخوي، والله العظيم أنا هذاك اللي نذل هو اللي سوى فيني، وأنا والله ما أدري، واستدرجني وما أدري شنو شربني، وأمي الله يهديها يعني استغفلها وخلتها يستفرد فيني ومن هالكلام. قال لا تحاتين، أنت الحين في أمان عندي، حتى أخواني ما راح أخليهم يلمسون منك شعرة. قالت لجزاك الله خير. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قال لها عبد الرحمن أنا الحمد لله جاي ومعاي مبلغ، أمشي خناس وانسج وترفهين عن نفسك شوي بعد هالمشكلة اللي صارت. وفعلا قام ياخذها ويفسحها ويوديها للأماكن السياحية ويعشيها وكذا، لين اطمأنت عليه سعاد. أول يوم، ثاني يوم، اليوم الثامن قال لها نبي نروح إلى رحلة إلى أحد الجبال وكذا. قالت لا ما في مشكلة مدام مع عبد الرحمن أنا مطمئنة. كانت تخاف من إخوان الثانيين على هالسالفة هذه، وكانت إلى الآن ما هي مقتنعة أن إخوانها مسامحينها، لكن يوم شافت عبد الرحمن قالت خلاص عبد الرحمن بيحميني. وراحت مع عبد الرحمن في هالرحلة إلى أن وصل إلى أحد الجبال، ووقف على جانب الطريق، والمكان كان ما في أحد. هني سعاد بدت تشك شوي، المكان هذا ما هو مكان سياحي. قالت لعبد الرحمن احنا وين رايحين؟ قالها ما لك شغل، انزل انزل شوي ابي اوريك شغلة. يعني هني حست ان في شيء غلط. طالعت عبد الرحمن قالت عبد الرحمن والله يا عبد الرحمن انت امل الوحيد في هالدنيا، تكفى يا عبد الرحمن لا تخليني. قالها يا سعاد انت اختي الكبيرة وانا احبك واعتبرك مثل امي، ترى انت ربيتيني، انا اضرك بشيء؟ قالت لا والله يا عبد الرحمن. يلا انزلي. البنت ترددت، نزل عبد الرحمن وجاها من الباب الثاني، قال انزلي. قالت لا يا عبد الرحمن الله يخليك رجعني البيت. قال لا اقولك انزلي. هني عرفت ان في شيء. يا عبد الرحمن الله يخليك، بدت تبكي البنت ويقوم ويسحب اخته سعاد ويرميها على الارض ويطلع المسدس اللي في جيبه. تخيل المنظر، البنت حاسب امان مع اخوها، طلع اخوها طول هالايام الماضيه وهو يستدرجها علشان تطمئن، وبيقتلها مكان بعيد ويطلع السلاح ويطلق عليها اول رصاصه وهي تصارخ وكذا وترجاه وتكفى وتطيح على رجوله وتحبب في رجوله، وكانت اول طلقه ما اصابتها في مقتل، جت في رقبتها. بدت تنزف البنت وقامت تصرخ وتدخل يعني تقول انا دخيلتك، والله يا عبد الرحمن انا بريئه، والله يا عبد الرحمن انا انخدعت، والله يا عبد الرحمن انا ارجوك يا اخوي، وتبوس برجوله. قام وحطها يعني ثبتها في الارض وفرغ المسدس في راسها. طبعا ماتت البنت. قام رمى جثتها من فوق الجبل الى تحت الارض ورجع الى قريته، والاخوان يستقبلون باطلاق النار والحريم الزغرط ومستانسين ان اغسلوا عارهم. وقام اخوه بعد وصعد فوق البيت ونزل الرايه السوداء وعلق الرايه البيضة، وصاروا قدام الناس ان هذول الشجعان اللي اغسلوا عارهم. مالكم بالطويلة، ويقوم عبد الرحمن ثاني يوم ويسلم نفسه إلى رجال الأمن. القضية قضية غسل العار مثل ما يسمونها، ويحكمون عليه في السجن 3 سنوات. بعد 3 سنوات طلع عبد الرحمن، صار عمره تقريبا 27 سنة، ورجع إلى قريته وقام يشتغل الحين نجار، ترى إلى الآن عايش. عبد الرحمن من طلع من السجن وبعدين استوعب اللي صار واستفسر عن القصة أكثر، وأن أخته انخدعت، وأنه ما كان راضي يسمع توسلات أخته ولا يعني استدراج الحقير لها. مالكم بالطويلة، الولد صارت فيه حالة نفسية، لكن ضغوطات الحياة يعني أجبرت أن يشتغل نجار، ويجيه صحفي من صحيفة الغد الأردنية، كان يعرف قصة أن هذا كان مسجون على قضية غسل العار، وهو بنفسه أجرى معاه اللقاء. كان الولد شي يقول، يقول والله لو يرد فيني الزمن، يا أني أقتل الشخص اللي استدرج أختي، يا أني أخذ أختي وأهرب فيها إلى أي بلد ثانية يعني أحميها من إخواني الثانيين، لأن أختي كانت ضحية خدعة. المسكينة كانت تبحث عن حل علشان تتزوج، وكانت النتيجة طلقات في رأسها من أعز إخوانها. الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم هالخرابيط والشعوذة، وانكم تلجؤون الى بعض الناس اللي يرقي وما ادري شنو، ما تدري هذا شنو مذهبه، شنو قصته، هل هو مخادع، هل هو صحيح. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.